الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا عند قول الناظم رحمه الله تعالى في أنواع العبادة، وهي قوله رحمه الله تعالى: خوف توكل كذا رجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع. وقد ذكرنا ما يتعلق بالدعاء وما يتعلق بالتوكل والخوف، وانتهينا إلى الرجاء. الرجاء عبادة قلبية ومن أفضل العبادات وأشرفها، والرجاء هو طلب حصول الشيء، فمن طلب حصول شيء فقد رجاه. والرجاء ينقسم إلى أقسام: رجاء الصادقين، ورجاء المغترين، ورجاء الكاذبين. رجاء الصادقين ورجاء المغترين وهو أو يقال رجاء الكاذبين. أما رجاء الصادقين فهو ذلك الذي رجا صدقا وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى وعمل بأسباب حصول ما يرجو، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فأولئك الذين رجوا لقاء ربهم صدقوا في رجائهم وأتبعوا رجاءهم العمل الصالح، فهذا يسمى برجاء الصادقين. أما رجاء الكاذبين أو رجاء المغترين فهو ذاك الذي يرجو أن ينال رحمة الله سبحانه وتعالى وينال الفوز بجنته سبحانه وتعالى، ولكنه لا يتعاطى أسباب رحمته ولا يتعاطى أسباب نجاته، وإنما حاله حال الكاذب في رجائه، فهو يتمنى أن ينال أعلى الدرجات وهو يعمل ما يوجب سخط الله عليه، فهذا رجاء الكاذب، لأنه لو كان صادقا في رجائه لأتبع الرجاء حسن العمل ومن لوازم الرجاء الصادق أن يتبع العبد رجاءه بالعمل الصالح. أما الذي يرجو ولا يتبع عمله ولا يتبع رجاءه بالعمل الصالح فهو متمني. والأماني لا تغني عن أصحابها شيئا، وإنما تنفع الأماني من أتبع أمنيته بالعمل الصالح. إذن هذا هو الرجاء الصحيح والرجاء الصادق، ومن يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ثم يتبع ذلك بالعمل الصالح. وأما ما يتعلق بالرجاء في موضوع كتابنا هذا، وهو أن الرجاء عبادة قلبية لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ومتى ما صرفها العبد لغير الله عز وجل فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر، إذا كان يرجو مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو رجا غير الحاضر القادر. لأن الرجاء رجاءان: رجاء عبادة، ورجاء إما أن يكون شركا وإما أن يكون محرما. أما رجاء العبادة فهو من يرجو الله عز وجل في كل ما يريد، ورجاء الله يتعلق بالأمور الدينية وبالأمور الدنيوية، بالأمور الأخروية وبالأمور الدنيوية أيضا. فمن يرجو ما عند الله في الآخرة من جنة فإنه يرجو أن يدخله ربه رحمته وأن يدخله الجنة. أخروي كذلك يرجو التائب الصادق في توبته أن يقبل الله توبته، يتوب إلى الله عز وجل ويصدق في توبته، ثم يرجو من ربه سبحانه وتعالى أن يقبل توبته وأن يتوب عليه، وهذا يسمى برجاء التائبين، أما الرجاء الدنيوي أو يعمل عملا صالحا، من صلاة أو صيام أو صدقة أو حج أو جهاد أو أي عمل صالح، ثم يرجو من ربه سبحانه وتعالى أن يقبل هذا العمل، إذن الرجاء عبادة قلبية، وهو عبادة تصرف لله سبحانه وتعالى، إما رجاء أخروي وإما رجاء دنيوي. الرجاء الدنيوي أيضا هو أن يرجو الله سبحانه وتعالى فيما يحتاجه من أمور دنياه، فذاك المريض يحتاج ويرجو من ربه سبحانه وتعالى أن يشفيه من مرضه، وذاك العقيم يرجو من الله عز وجل أن يرزقه ذرية صالحة، وذاك الفقير يرجو من الله أن يغنيه. وهذا الرجاء أيضا عبادة يؤجر العبد عليها، سواء كان الرجاء ديني أو دنيوي، سواء كان الرجاء أخروي أو دنيوي، فإنه يؤجر العبد على هذا الرجاء إذا رجا ربه سبحانه وتعالى. القسم الثامن الرجاء رجاء المخلوق. إذن نقسم الرجاء إلى قسمين: رجاء الخالق ورجاء المخلوق. رجاء الخالق يتعلق بالأمور الأخروية وقد يتعلق بالأمور الدنيوية. رجاء المخلوق أيضا ينقسم إلى أقسام: رجاء مباح ورجاء محرم ورجاء يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر. أما الرجاء المباح، من يرجو من رئيس له أو مسؤول يطلبه ويسأله حاجة أن يحقق ما أراد، أن يحقق ما أراد، يرجو تاجرا أو يرجو غنيا أن يعطيه شيئا من المال، وهذا الغني له القدرة على إعانة هذا الراجي، وعنده المال الذي يستطيع دفعه له، وهو حي حاضر قادر، فهذا الرجاء يدور في دائرة المباح. الرجاء المحرم، الرجاء المحرم من يرجو أمرا محرما، كمن يرجو أن يتيسر له أمر فاسد أو تتيسر له معصية، يرجو أن يفتح له أبواب الفساد، يرجو أن يفتح له أبواب الخمر والمسكرات والمخدرات، نقول هذا الرجاء رجاء محرم، سواء رجاه من خالق أو رجاه من مخلوق. لو رجا من الله أن الله عز وجل ييسر أمور الفساد نقول هذا رجاء محرم ورجاء فاسد وباطل. وإذا رجا هذا الرجاء نفسه من مخلوق أن يأذن ملك أو يأذن أمير بفتح أبواب الفساد على المسلمين نقول هذا الرجاء محرم من الراجي وممن يرجى منه أيضا ذلك المرجو. الرجاء القسم الثالث الرجاء الشركي، الرجاء الشركي، وهو أن يرجو من مخلوق شيئا لا يملكه إلا الله، أو يرجو من مخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله. هناك ملك وهناك قدرة، فإذا رجا ما لا يملكه إلا الله كالجنة والنار لا يملكها إلا من؟ إلا الله. فمن رجا من ولي أن ينجيه من عذاب النار كفر بالله وأشرك بالله الشرك الأكبر. ومن رجا من مخلوق حيا كان أو ميتا رجا منه أن يدخله الجنة كان رجاؤه هذا أيضا رجاء شركيا يخرج من دائرة الإسلام. أو يرجو من مخلوق فيما بشيء لا يقدر عليه، كان يرجو من مخلوق أن يهب له الولد والولد لا يهبه إلا من؟ إلا الله. أو يرجو من مخلوق وهو غائب ميت غير حاضر أن يشفي مريضه أو أن يرد غائبه أو أن يشفي سقيمه ويعافي مبتلاه، نقول هذا الرجاء شرك أكبر يخرج صاحب دائرة الإسلام. إذن الرجاء الشركي هو من يرجو حيا أو غائبا فيما لا يقدر عليه إلا الله أو هو من خصائص الله. أما إذا رجا غائبا أو ميتا وكان هذا الميت لو كان حيا لقدر عليه نقول رجاؤك له أيضا من الشرك الأكبر، لأنه في حكم غير القادر على ذلك الشيء الذي ترجوه. إذن هذا هو الرجاء الذي هو عبادة، وهو أيضا يكون منه ما هو مباح ويكون منه ما هو محرم ويكون منه ما هو شرك بالله عز وجل مخرج من دائرة الإسلام. وكما عرفنا الرجاء هو الأمل بحصول المطلوب، هو الرجاء هو من الأمل بحصول المطلوب، وضده اليأس، وضده اليأس، وهو تعلق القلب بحصول محبوبه، بتعلق بحصول محبوب في المستقبل، تعلق القلب بحصول محبوبه في المستقبل، هذا هو الرجاء. إذن قوله كذا الرجاء. ثم قال أيضا ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع. هذه أيضا من الأعمال القلبية التي هي من العبادة التي كلف العبد بأن يتعبد لله عز وجل بها. ذكر الرجاء وعقبه بالرغبة، والفرق بين الرجاء والرغبة أن الرجاء هو الأمل بحصول المطلوب وحصول المحبوب، وقد يكون معه حرصا شديدا وقد لا يكون معه حرصا. أما الرغبة فهو الأمل بحصول المطلوب المحبوب مع الحرص الشديد في حصول المطلوب، مع الحرص الشديد في حصول المطلوب وما يطلبه. هذه هي الرغبة. إذا الرغبة أشد وأخص من الرجاء، فكل راغب راجي وليس كل راج راغب، وليس كل راج راغب. فالراغب هو الذي يرجو حصول مطلوبه مع بذل أسباب حصوله وحرص الشديد على نيله وعلى الوصول إلى ما يطلبه ويرجوه. وما يقال في الرجاء يقال أيضا في الرغبة، ما يقال في الرجاء أيضا يقال في الرغبة. فالرغبة منها ما هو عبادة لله عز وجل، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو شرك بالله عز وجل. كما قسمنا في الرجاء يقسم أيضا في الرغبة. فكما قلنا أن الرجاء ينقسم إلى قسمين، رجاء للخالق ورجاء للمخلوق، كذلك الرغبة أيضا هي رغبة للخالق ورغبة في المخلوق. فما كان في حق الخالق سبحانه وتعالى هو أن يرغب من الله عز وجل أن يدخل، سواء رغبة دنيوية أو رغبة أخروية، فمن يرجو في الآخرة مثلا أن يدخله الله الجنة ويرغب أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يدخله جنته، نقول هذه رغبة أخروية. وكذلك من يرغب من الله عز وجل أن يرزقه المال والولد، نقول هي رغبة عبادة وهي أيضا رغبة دنيوية. إذن هذه رغبة أخروية وهذه رغبة دنيوية، وكلاهما عبادة تصرف لله عز وجل. أما الرغبة المباحة فهو من يرغب من مخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق، يرغب من مخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق كرئيس أو أمير أو ما شابه ذلك، ويرغب منه ويحرص على أن ينال ما رغب من ذلك الأمير، كأن يرغب في مال أو يرغب في منصب أو يرغب في عطاء وما شابه ذلك. فنقول هذا يدور في دائرة المباح. المحرم أن يرغب من مخلوق أو من خالق أمرا محرما، كمن يرغب في الفساد أو يرغب في نشر المنكرات أو يرغب في أمر لا يرضي الله عز وجل، يكون رغبته هذه محرمة ولا تجوز. أما الرغبة الشركية فكما قلنا في الرجاء، الرجاء الشركي، هناك أيضا رغبة شركية، كمن يرغب من ميت أن يغفر ذنوبه، أو أن يرغب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخله الجنة بعد موته أو في حياته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يدخل الجنة إلا ما ملكه الله عز وجل إياه، أو يرغب بولي أو بجني أن يغفر له ذنوبه، نقول هذا من خصائص الله ولا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فمن رغب في مخلوق أو رغب من مخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله أو هو من خصائص الله عز وجل، فإن رغبته تكون من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. إذن الرغبة والرجاء هما بمعنى واحد، إلا أن الرغبة أخص من الرجاء. فالرجاء هو الأمل في حصول المطلوب، والرغبة هي الحرص الشديد على حصول المطلوب. إذن الرغبة هي رجاء مع زيادة حرص. ثم قال بعد ذلك ورهبة. مر بنا أن الخوف هو الفزع من الشيء، والرهبة هي نوع من أنواع الخوف، إلا أن الرهبة معها هروب وعمل، إلا أن الرهبة معها هروب وعمل. فالراهب خائف مع هروب، هو خائف مع هروب وعمل من ذلك المخوف الذي خوفه. فالرهبة هي بمعنى أنها خوف، إلا أن فيها خصوصية، وخصوصية الرهبة أن فيها عمل مفارقة المكان الذي يخافه أو الشخص الذي يخافه. فتكون الرهبة إذن متعلقة بالقلب، وهي رهبة قلبية تظهر على الجوارح، كما أن الخوف عمل قلبي ويظهر على الجوارح، كذلك الرهبة. إلا أن الرهبة أخص من الخوف، فالخائف قد يهرب وقد لا يهرب. أما الرهبة فهي خوف مع عمل، خوف مع عمل، فهو يهرب ويفارق المكان الذي خافه. فالرهبة تكون لله عز وجل، هي عبادة قلبية سبحانه، عبادة قلبية تصرف لله سبحانه وتعالى، وهي قسمان، رهبة من الخالق ورهبة من المخلوق. رهبة من الخلق تتعلق بالأمور الأخروية، ورهبة من الخلق تتعلق بالأمور الدنيوية، ورهبة من المخلوق تتعلق بأمر مباح أو بأمر محرم أو بأمر شركي، نسأل الله العفو والسلامة. فأما الرهبة التي هي من الله وهي رهبة أخروية ويؤجر العبد عليها كالرهبة من الله عز وجل أن يعذبه الله في النار، أو أن الله لا يغفر ذنوبه، أو أن الله يشدد عليه الحساب والعذاب، فهذه الرهبة تستوجب عملا، والعمل الذي تستوجبه هو أن لا يعصي الله العبد، هو أن لا يعصي الله العبد، وأن يفر كل الفرار من الأماكن التي يعصى الله عز وجل فيها، أو أن يقع في أمر محرم يستوجب سخط الله ويستوجب عذاب الله عز وجل على ذلك الراهب. أما الرهبة الدنيوية فهو كأن يرهب من الله عز وجل أن يصيبه ببلاء، نرهب الآن أن ينزل الله بلاء على الأمة بسبب الفساد والمعاصي والذنوب، هذه رهبة تقع في قلوب المؤمنين الخلص، أن ينزل الله عقوبته أو بأسه على المؤمنين وعلى المسلمين بسبب انتشار الفساد والمنكرات، فهذه رهبة يؤجر العبد عليها. فإذا رهبت الله عز وجل وخفته أن ينزل عقوبته بالأمة أو ينزل عقوبته بك أو أن يصيبك بلاء، فأنت تؤجر على هذه الرهبة التي ملأت قلبك، التي ملأت قلبك أنت تؤجر عليها وتثاب عليها. أما الرهبة من المخلوق، الرهبة من المخلوق فهي إما أن تكون مباحة، وإما أن تكون محرمة، وإما أن تكون شركية تخرج صاحب دائرة الإسلام. فمثلا الرهبة المباحة كان يرهب من ظالم أو جبار أو مسؤول لا يخاف الله عز وجل أن يبطش بك أو أن يصيب بلاء شديد، إما بعذاب أو بسجن أو بضرب أو ما شابه ذلك، فأنت ترهبه وتخافه. هذا الرهبة إذا كان ذلك الذي رهب وأرهبك يملك أسباب الإرهاب أو يملك أسباب الرهبة، فإنك لا تأثم بهذه الرهبة، وهي في الرهبة ويتدور في الرهبة المباحة، أي أن رهبتك هذه من هذا المخلوق هي في دائرة المباح، كمن يخاف من أسد أو يخاف من ظالم وحمل ذاك الخوف أن يفارق المكان، يقول هذا الخوف خوف طبيعي. فكذلك الرهبة منها ما هي رهبة طبيعية، كمن يخاف من ظالم أو يخاف من سبع يعتدي عليه أو يخاف من أسباب توجب الخوف، فإن هذه الرهبة تكون في دائرة المباح. الرهبة المحرمة هي كالرهبة من أمر يحملك على معصية الله عز وجل، كأن يرهب مسؤولا فيحمله رهبته منه أن يعصي ربه سبحانه وتعالى وأن يسخط الله عز وجل، فيحمله أو تحمله هذه الرهبة أن يترك الصلوات المساجد، وتحمله هذه الرهبة أن يترك تقصير ثيابه مثلا، أو أن تحمله هذه الرهبة أن يشرب الخمر، نسأل الله عليه السلامة، نقول هذه الرهبة محرمة ولا تجوز. وكما ذكرنا بالخوف، ذكرنا أن الخوف المحرم هو أن يخاف، هو الخوف الذي يحملك على ترك طاعة الله أو على فعل معصية الله عز وجل. فكذلك الرهبة هنا نقول هي ما حملك على معصية الله أو على ترك طاعة الله، فإنها رهبة محرمة ولا تجوز. أما الرهبة الشركية، الرهبة الشركية ومن يرهب مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هناك أمور لا يقدر عليه إلا ربنا سبحانه وتعالى، وأمور لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي من خصائصه، فالإحياء من خصائص الله، والإماتة أيضا من خصائص الله، فالله هو الذي يحيي وهو الذي يميت سبحانه وتعالى، الذي يغفر الذنوب هو الله، والذي يعاقب على الذنوب هو الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وكذلك أيضا من إدخال الجنة وإدخال النار، هذه من خصائص الله عز وجل. فإحياء الموتى وإماتة الأحياء هذا الأمر لا يملكه إلا ربنا سبحانه وتعالى. فمن رهب مخلوقا أن يدخله النار نقول أشركت بالله عز وجل، أو رهب سواء كان ذاك المرهوب حيا أو حيا أو ميتا، إذا قلنا حيا فإن رهبته من هذا الحي أن يدخله النار شرك من أي جهة؟ شرك من أنه جعل هذا المخلوق خصائص لا تكون إلا لله عز وجل، وهي مسألة إدخال النار وإخراجك من النار لا يملك ذلك إلا الله عز وجل. فإنما رهبت هذا الرجل أو رهبت هذا المخلوق أن يدخلك النار فإنك أشركت مع الله عز وجل في خصائصه، أو أنك رهبت مخلوقا أن يمنعك من دخول الجنة، نقول أيضا هذا من الشرك الأكبر، لأن إدخال الجنة لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الرهبة رهبة شركية. كذلك من يرهب من ميت أو جني أو ولي ميت كان أو حيا يرهبوا في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الأموات لا يقدرون على شيء ولا يملكون شيئا، فإنهم قد حيل بينه وبين ما يشتهون. فمن رجا فمن رهب ميتا أن يمنعه رزقه نقول أشركت بالله الشرك الأكبر. من رهب ميتا أن يصاب ببلاء من جهته أو أن يصاب بعقوبة من جهته نقول قد أشركت بالله عز وجل، لأن هذا الميت انقطعت قدرته، بخلاف لو كان حيا فإنه قد يقدر أن يؤذيك، قد يقدر أن يسجي أن يضربك، قد يقدر أن يفعل بك منكرا، فهذه رهبة قدرته مباح. أما بموته يكون غير قادر، ومن رهب غير قادر فيكون قد أشرك بالله عز وجل في هذه الرهبة، لأن جعله قوة وقدرة لا يملكها إلا من إلا ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذه أيضا معنى الرهبة. قال بعد ذلك خشوع. الخشوع أيضا من الأعمال القلبية، الخشوع عبادة قلبية، وهذا الخشوع يظهر أثره على الجوارح، ويظهر أثره أيضا على الجوارح من جهة الفعل، ويظهر أثره على الجوارح من جهة القول، فالقول يخشع والأفعال تخشع، والخشوع متعلق بالقلب. الأصل الخشوع هو بالقلب، والخشوع بمعنى الخضوع، بمعنى الخضوع والذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. والخشوع يكون عبادة لله عز وجل، عبادة قلبية لا تصرف إلا لله على وجه الذل والخضوع والانكسار. ومن صرف الخشوع لغير الله سبحانه وتعالى على وجه التعبد وعلى وجه الذل والخضوع والانكسار الذي لا يستحق إلا ربنا سبحانه وتعالى يكون قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وذا قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن، فالأصوات لا تخشع إلا لله. معنى خشوع هنا أي خضوعها وعدم تكلمها. وقد يكون الخشوع للمخلوق لكن بحسب ما يناسبه وبحسب ما يكون له، فقد يخشع يدخل الإنسان على عظيم أو على رئيس فيخضع بين يديه، معنى يستكين ومعنى ينكسر، وقد يخضع بصوته فلا يتكلم. أما خشوع القلب فهذا لا يصل لمن إلا لله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان خشوع من باب التعظيم لأنه قريب من الله عز وجل. أما الخشوع الذي معنى الذل والانكسار والتعظيم فهذا لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تقول خشعت لفلان أو خشع قلبي لفلان أو خشع قلبي العظيم فلان. قد يخشع جسدك ويخشع صوتك بين يدي عظيم أو بين يدي عالم أو بين يدي من تجله وتحترمه، لكن هذا الخشوع متعلق بأي شيء؟ متعلق بالجوارح ومتعلق باللسان. أما خشوع القلب الذي هو الانكسار والذل والخضوع فلا يكون إلا لله عز وجل. ومن صرف هذا الخشوع على وجه الذل والتعبد والانكسار لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله شركك. وهذا يفعله كثير ممن يعظم الأولياء والصالحين عند قبورهم، فتراه يدخل قبر الولي يدخله وهو خاشع القلب مطأطئ رأسه يحبو على ركبتيه ويزحف زحفا تعظيما لهذا الميت. وهذا الخشوع وهذا الانكسار لهذا الميت شرك بالله عز وجل، لأن قلبه خشع وسكن وذل لغير الله عز وجل فيما هو من خصائص فيما خشوع لا يستحقه إلا الله عز وجل. إذن الخشوع بالقلب هو عبادة قلبية لا تصرف إلا لله عز وجل. أما خشوع الجوارح وخشوع اللسان فهذا يسمى خضوع. والفرق بين الخشوع والخضوع، الفرق بينهما أن الخشوع متعلق بالقلب وقد يظهر على الجوارح وعلى اللسان، أما الخضوع فمتعلق بالجسد دون القلب. الخضوع متعلق بالجسد دون القلب. الفرق الثاني أن الخضوع قد يكون عن نفاق وعدم محبة لمن تخضع له، فيخضع الرجل لملك قد يكرهه ولا يحبه، أو يخضع لأمير قد يخضع له ويذل له وهو يكرهه، قد يخضع لرئيس في عمله وهو يكرهه ولا يحبه، لكن خضوع هذا خضوع مبني على أي شيء؟ مبني على النفاق. أما الخشوع فيكون معه الصدق. إذن الفرق بين الخشوع والخضوع أن الخشوع يكون في القلب والخضوع يكون في الجوارح. الخشوع يكون فيه فاعله صادق، والخضوع قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. فتخضع المرأة بصوتها بمعنى أن تلين بصوتها وبكلامها، فهذا خضوع بالقول خضوع بالجوارح أن يظهر الذل ويظهر الانكسار والسكوت بين يدي هذا العظيم، ليس حبه لكنه من باب دفع شره، من باب أنه يريد منه محاباة أو يريد منه شيئا يطلب منه فيخضع له، فهذا هو الخضوع. والخضوع الذي هو الانكسار وإظهار الذل والانكسار بيد المخلوق، نقول يمكن نقسمه أيضا، الخضوع للمخلوق ينقسم إلى قسمين: خضوع يخرج صاحب من دائرة الإسلام، وخضوع يبقى في ذات المباح، وخضوع محرم لا يجوز. أما الخضوع المحرم فهو أن يخضع له خضوعا يشبهه بالخشوع، فهذا الخضوع الذي خضوع يكون من باب تعظيما له في باطل، أو تعظيما له على محرم، أو تعظيما له في فساد، نقول هذا الخضوع محرم ولا يجوز. أما المباح فهو أن يخضع له خوفا من بطشه، أو خوفا من سطوته، أو خوفا من يصله أذى، نقول هذا الخضوع لا بأس به. أما الخضوع الشركي فهو أن يصل به هذا الخضوع إلى أن يسجد بين يديه، فسجود بين يديه هذه عبادة لا تصرف إلا لله، والسجود نوع خضوع، السجود نوع خضوع، فإذا سجد ووضع جبهته ويديه خاضعا لهذا المخلوق يكون بسجوده قد أشرك بالله الشرك الأكبر، على الصحيح في أو هو قول أكثر أهل العلم أنه بهذا السجود يكون كافرا بالله عز وجل، إذا قصد سجوده الخضوع له والذل والانكسار بين يديه. إذن المباح أن يخضع خوفا منه من بطشه ومن سطوته، الخضوع المحرم أن يخضع له على باطل أو على فساد أو على أن يرجو منه أمرا محرما أو أن يفعل له أمرا منكرا، فإن هذا الخضوع محرم، أو يبلغ به خضوعه أن يبلغ به خضوعه حتى يوصله للمشابهة إلى مشابهة الركوع أو مشابهة التعظيم الذي لا يصل الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا خضوع محرم. قال: وخشية. الخشية هي عبادة قلبية، وهي أحد أفراد الخوف. الخشية والخوف بينهما اتفاق وافتراق، فالخشية خوف وزيادة، الخشية خوف وزيادة، والخشية متعلقة بالقلب ويظهر أثرها على الجوارح أيضا. والفرق بين الخوف والخشية، ذكرنا الخوف، الفرق بين الخوف والرهب، والفرق هنا بين الخوف والخشية. الرهب معه عمل، والخشية معها علم. الواضح، نقول الفرق بين الخشية وبين الخوف أن الخشية هي خوف مع علم بمن يخافه، مع علم بقدرة من يخافه، ولذلك خص الله الخشية بمن؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، فخص الله العلماء بخشيته لأنهم عالمون بقدرة الله سبحانه وتعالى. فعندما تعلم أن الذي تخشاه عنده قدرة، وأنه يستطيع أن ينفذ ما توعد به وما هدد به، تكون في هذه الحالة أنت له خاشي، بخلاف الخائف، قد تخافه وأنت لا تدري هل يصلك شره، هل يصلك ضرره، هل ينفذ وعيده أو لا ينفذه، وأنت لا تدري هل يستطيع أو لا يستطيع، نقول أنت خائف. أما إذا علمت وكان مع خوفك علم بقدرة ذلك المخوف على إنفاذ وعيده وتهديده، تكون بذلك قد خشيته وقد خشته، فهذا معنى الخشية. هي عبادة قلبية تصرف لله عز وجل، وتقسم الخشية كما قسمنا الخوف: خشية من الله عز وجل، وخشية من المخلوق، خشية من الخالق وخشية من المخلوق. فالخشية من الخالق هو أن تخشاه وأن تخافه تعبدا لله عز وجل بذلك، وأنت عندما تملأ قلبك خشية لله فإنك تؤجر على هذه الخشية. ولمن خاف مقام ربه جنتان، كذلك من خشى ربه أيضا أعظم الجنان وأعظم الأجر عند الله عز وجل، لأن الخاشي أعظم من الخائف، الخاشي أعظم من الخائف في عبوديته لله عز وجل. فالخائف خاف الله عز وجل، والخاشي خاف الله وزاده مع خوفه تعظيما، وزاد مع خوفه تعظيما، حيث أنه علم أن الله يقدر أن ينفذ كل ما أراد وأن يمضي وعيده وتهديده سبحانه وتعالى. أما الخشية من المخلوق فمنها ما هو مباح، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو شرك أكبر مخرج من دائرة الإسلام. أما الخشية المباحة كأن يخشى من جبار أو من ظالم أو من فاجر لا يخاف الله عز وجل أن يصيبه بأذى، وهو يعلم أن هذا يمضي وعيده ويمضي تهديده وهو قادر على إمضائه. فمثلا من كان مسؤولا أو كان ملكا أو كان سلطانا وتهدد أحد رعيته فإن لهذا الرعية أو لأحد الرعية أن يخشى ذلك الملك. لماذا؟ لأن الملك عنده قدرة وعنده قوة على أن ينفذ وعيده وتهديده ولا يمنع أحد، فخشيتك منه عندئذ تكون خشية مباحة ولا حرج عليك في ذلك. كمن يخشى أسدا حشر معه في مكان واحد، أدخلت على أسد فوقع في قلبك خشيتك منه. لماذا؟ لأنك تعلم أن هذا الأسد يستطيع أن يضرك ويستطيع أن يضربك ويستطيع أن يأكلك ولا يبالي، فهذه خشية مباحة وخشية طبيعية. الخشية المحرمة هي الخشية التي تحملك أيضا على فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى أو على ترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى. قد يسأل سائل ويقول متى يكون الإنسان مكره إذا كان الخوف ليس إكراها والخشية ليست إكراها؟ نقول تكون إكراها إذا فعل المخوف والذي يخشى فعل ما يلزمك أن تفعل المنكر، فأتى لك بصوت وضربك أن تعصي الله، نقول أنت الآن مكره، أسجنك لتفعل معصية فإنك تكون عندئذ مكره. أما ما دام الخشية متعلقة بالقلب وأنت تخشى أن يفعل ولا يفعل فأنت لم تصل حد الإكراه، فحد الإكراه هو أن يفعل المكره ما توعد به إما بالضرب وإما بالسجن وإما بالقتل. إذن هذه الخشية المخلوقة المحرمة هو أن يحملك على فعل ما حرم الله أو ترك ما أوجب الله عز وجل. فمن خشى أميرا إذا استقام على دين الله نقول خشيتك هذه محرمة. وقد تكون كفرا متى؟ إذا حملت خشيته على ترك التوحيد وفعل الشرك بالله عز وجل. لو أن شخصا خشي ملكا أو أميرا فحملت خشيته على أن يذبح لغير الله نقول أشركت بالله عز وجل، أو حملت خشيته على أن يسجد لغير الله نقول أشركت بالله عز وجل، أو حملت خشيته على أن يطوف أو أن يسجد لولي أو لصنم نقول أشركت بالله عز وجل، لأن هذه الخشية ليست عذرا لك عند الله في فعل هذا المنكر لأنه لم يكرهك على هذا المنكر. أما الخشية الشركية فهو من يخشى ميتا أو يخشى غير قادر في شيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. يخشى ميتا ألا يغفر ذنوبه، يخشى ميتا كما يفعل كثير من الجهلة، يخشى الأولياء، يخشون عبد القادر الجيلاني، يخشون العيدروس الدسوقي، يخشون غيرهم من الأولياء، يخشونهم أن يصيبونهم ببلاء أو رزية أو مصيبة لأنهم إذا خالفوا أوامرهم. نقول هذه الخشية خشية شركية تخرج صاحب من دائرة الإسلام. أو خشية ميتا أن يمنعه من دخول الجنة أو يمنعه من دخول أو يدخله النار فيخشاه، نقول هذه الخشية أيضا خشية شركية لأنه خشى مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله أو فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، فيكون الخاشع عندئذ قد وقع في الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. نقف على مسألة الخشية ونأخذ بإذن الله عز وجل ما يتعلق بالإنابة وما يتعلق بالاستعانة والاستعاذة في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.